فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك. ولذلك الشرك أيضا من موانع القبول، إلا لمشرك أو مشاحن، وده من موانع القبول. وعشان كده قلت لهم اللي بيسألني لكم في ليلة النصف انك تقوم وتدعو، لكن راعي انك لن يقبل منك الا اذا صفيت ما بينك وبين اخيك المسلم. ليه؟ الا لمشرك او مشاحن. مشاحن الذي بينه وبين اخيه المسلم خصومة. وكلمة اخيه المسلم دي جي اسم جنس يدخل فيه الذكر والانثى، يعني واحد مقاطع اخته، واحد مقاطع امه، واحد مقاطع جاره، مشاكل دنيوية تافهة لا قيمة لها، يدعو كما يشاء فلن يستجاب له الا اذا كانت الخصومة في الله، قطع عشان راجل حشاش والعياذ بالله، قطع عشان راجل ما بيصليش، قطع عشان راجل فاسد، طب مقاطع شرابي بيسب الدين، دي اللي اسمها الخصومات اللي فيه اللي في الله، ونحن مطالبون بها، الحب في الله والبغض في الله. اما الخصومات الدنيوية والشخصية كل ده طفيه، كل ده لا قيمة له. نعم الاكبر ان شاء الله، اكبر ان شاء الله. تمام، المسألة واضحة. إذا بقول إني ما يكونش في موانع، ودي أمثلة لبعض الموانع التي تمنع من قبول الدعاء، كذلك من موانع قبول الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بمعصية أو بقطيعة رحم. ما تقوميش في نص الليل أو في الأسحار وانت ساجد تقول له يا رب خلينا اصفر بفلان الصلاة بحبها، تقول له ربنا استجيب، ما لم يدعو باسم او بايه، بقطيعة رحم. ايضا من موانع القبول الاستعجال، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يعجل، وهذا حديث ايضا صحيح في الصحيحين، يقول دعوت فلم يستجب لي. قل لغير دعوت، قل من عمالك يا ربنا بيستجيبش، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. يا راجل ده بعض السلف بيقول اني ادعو الله بدعوة منذ 20 عاما وما زلت ارجو القبول، يعني برضو عنده امد القبول سبحان الله. ويمكن احنا بنفصل سورة يوسف، قلت لك سبحان الله العظيم، انظر هو رأى الرؤية، ها، وكذلك يجتبيك ربك. تمام، قاعد يستنى بقى تحقيق الرؤية دي، ها، قال يا أبتي هذا تأويل ايه رؤياي ايه من قبل، ده بعد كم سنة. يا الله يا كريم، عمر. فلابد ان يكون املك في الله مهما طال بيك المدة، ولابد ان تعلم ان اوجه القبول كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون على 3 اوجه. اما اني دعوت بشيء فيعطيك الله مثله، مش لازم يكون هو، لكن يمكن هو لا خير لك فيه، يمكن الشيء الاخر لك انت الخير فيه، فاما ان يعطيك مثله، واما ان يدفع عنك من الشر بقدر دعوتك. كان هتنزل بك يا رب 100 جنيه، مش لازم تجيلك، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك مصيبة كانت نازلة هتخليك تغرب 5000 جنيه، فيدفع عنك من البلاء انت لا تدري بهذه الدعوة او تؤدي لك الى يوم القيامة. تاخدها حسنات تدخر لك، وكل واحد فينا بالقيامة يقول يا ريتها كانت ادخرت. فانت ما تعرف اوجه القبول، وما تعرف اين هو الخير، انت ما لك الا أن تدعو الله سبحانه وتعالى. أما القبول فهذه مسألة تتركها لله رب العالمين، يصيرها كيف ما شاء، وتكون على ثقة في وعد الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون على ثقة في وعد الله بالقبول، وأن القبول كائن مهما طال الوقت. فالحديث واضح، لا يزال يستجاب العبد ما لم ايه ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، لا وقت ما تتعجل لا. او كما قال ابن القيم تقول اجرب ربي، الشيخ قال لنا الدعوة تستجاب لما جرب. الله لا يجرب، الله لا يجرب، اما ان تكون داخل وانت موقن واما لا، لا الله لا يجرب، لا يجرب. يبقى بعد هذا ان للدعاء اداب قد ينبغي ان انت تلتزم بها، منها طبعا استقبال القبلة، ومنها طهارة المكان الذي تدعو فيه ما امكن ذلك، تعبير واضح، ما امكن ذلك، منها طهارة الفم، منها ان تكون على وضوء، منها رفع اليدين في الدعاء، وهذا شيء وارد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دعا رفع يديه، وفعلها ابو بكر الصديق كما جاء في حديث في صحيح البخاري لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وخرج ليفصل بين قبيلتين، فلما عاد كان ابو بكر الصديق دخل الصلاة وكبر واتم به المسلمون، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا سبحوا له، وكان ابو بكر الصديق لا يلتفت في صلاته، فلما اكثروا له التسبيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا فهم ليستأثر، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف ويصلي خلفه، فرفع أبو بكر يديه وهو في الصلاة وحمد الله ربه وشكره على هذه النعمة أن رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي خلفه، ولكنه أبى واستأخر، وبعد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تستمر إذ أمرتك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الدعاء والنبي يراه، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه والنسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع العبد يده بالدعاء فإن الله يستحي أن يرده ما له صفرا، يعني ينزلوا كده من غير بيبقوا فيهم حاجة، يعني من غير قبول ومن غير. فكم من أداب الدعاء أيضا رفع اليدين فيه الدعاء، هناك أداب كثيرة جدا أرجو أن أنتم ترجعوا إليها وتقرؤوها في كتب الذكر والدعاء، منها يعني تحفة الذاكرين للشوكاني، ومن الأذكار الإمام النووي، فيها جملة من هذه الأداب التي يسن لنا أن نتحلى بها، وكلها كما قلت تيسر الطريق إلى القبول من الله سبحانه وتعالى. وتبقى لنا مسألة، وهذه المسألة هامة وأنا هقف عندها، وهي هل الدعاء ينفع في رد القضاء؟ هل الدعاء يرد القضاء او لا يرد القضاء؟ دي مسألة خطيرة جدا وجوهرية تحتاج الى وقفة، ان شاء الله تعالى هنقفها معاكم يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر، ان طبعا اليوم على عجلة من امري عندي بعض المشاكل والامور، لكن انا مش عارف الاخ كتب لي سؤال حساس جدا هجاوب عليه، مش عارف هل مسموح لي ان اقرأ هذا السؤال ولا مش مسموح لي أقرأه. هي المسألة أو السؤال ببساطة شديدة جدا بيتعلق بمشكلة خطيرة جدا، هذه المشكلة تتعلق بإني شاب خطب فتاة وكانت النتيجة إنه اختلى بها فوقع عليها وفضب كهرباتها، وطبعا ده بيدي درس يعلم الآباء تسيب اللي احنا بقينا موجودين فيه ده، ينبغي انه يكون فيه انضباط، سيبنا وقل ده خطيبها ويقعد معاها، ما هو لازم يفهموا بعض، هم فهموا بعض يا اخوي. وطبعا هذا ما حذر منه الاسلام، ودي لغات المنحلين والشياطين ودعاة الاتيكيت مش دعاة الاسلام، يقول لك خليك متحض ما تبقاش متزمت، يعني هياكلوا بعض، وانا عارف بنتي ولو حطيتها وسط مليون راجل، والله انت لما حصلت ربع راجل، لما تقول الكلام انت لما حصلت ربع راجل، إيه لو حطيتها بوسط مليون راجل؟ كل واحد فينا حط في دماغه كده ان بنته لو اتحط وسط مليون راجل والله لو اتحطت مع عصابي يتلسها، وانا بحلف بالله على هذا، ان ده هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختلى رجل وامرأة راجل، مش ميت راجل يا اخويا، حكش على نفسك، خليش الشيطان يضحك عليك، ما اختلى رجل وامرأة الا وكان الشيطان تارثهم، حتى ولو كان يعلمه القرآن، والله حتى ولو كان يعلمه القرآن، ان هتبتدي قرآن وهتتختم الله اعلم بعد فصل يقرأ لها الآيات، قلت طيب معنى الآيات دي، فاتح في موضوع، الموضوع شد في موضوع، خرج من الموضوع، دخل في موضوع ذات بسبب القرآن، ودخلوا في اللي عايزه الشيطان. فإياك كل مستبيت راجل ومستبيت مش عارف ايه، والعالم المغفلة اللي اتهم نفسها بهذا الكلام، انا بقول لهم ان شاء الله تعالى يعني تنبه، خليك راجل مسلم، سيبك من بتوع الاتيكيت وبتوع الدلكا والملكا والكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه الان، خليك راجل مسلم. الراجل المسلم ده يعني عنده غيرة ودم شر زي ما بيقولوا. اما بقى اللي ماشي على مذهب ترافولتا وامريكا والحضارة المزعومة مش عارف ايه، هذه النتائج. عشان كده الاسلام بينصح ان الخطيب له حق واحد فقط لا غير، له حق واحد فقط لا غير، ان ينظر الى وجه خطيبته، فانه احرى ان يؤدم بينه، وبيبقى في وسط اهلها ان شاء الله تعالى، ينظر ويدين النظر ويقول له بص كويس، كمان كان ما تجيش تقول انا اتغشيت بعد كده، خلاص بص كويس بس انتهى، هذا هو حقه. اما حقه يقول لك ما انا من حق اخرج معاها، ما انا من حق اقعد معاها، ما انا من حق مش عارف ايه، من حق ايه، ده شيطان، وانت لو وافقته على هذا فانت شيطان زيه، ومفرط في عرضك، ومفرط في عرضك. وهذه نتيجة ايه الان بنستمع اليها، اني ابحول ان هو يختلي بها، وقع عليها وانفض بكره. فده واحد يمكن اهو اراد ان يتوب الى الله، في غيره خلاص فعل هذا ويسيبها ويمشي، وبعدين ابوها يقعد يعتب عليه، هو ده انا امنتك، ده انا مش، لا ده انت خفت مش امنته، لا ده انت راجل خايب، ده انت لا دين لك ولا ملة لك ولا غيرة لك ولا رجولة لك، امنت ايه؟ ومين اللي قال لك تامن؟ مين اللي قال لك يا اخوي؟ وهل يؤتمن الذئب على الغنم؟ يا راجل تقعد ذئب مع الغنم بتاعتك وتقول اصلا انا امنت الذئب على الغنم، ازاي ياكلها؟ هو اي راجل مع امراه لوحده ممكن مهما كان، ومهما لو بلاحيه، والله لو بلاحيه، وتعبيري واضح، ولانه لو هو بلاحيه اصلي واحد يقول لي لا لا ده اصل ده اخ، وهو لو اخ هيرضى يختلي بيها يا راجل، هو لو اخ هيرضى يختلي بيها، لو فاهم دين واسلام يرضى يختلي. من يقول هذا الكلام؟ كل ده تسايب وكل ده الحلال، اللي مش عارف يقفلوا الباب على الواحدة وخطبها، والتاني بقى قفل الباب وتسمع صوت راجل بيتكلم مع بنته وتقول له ايه ده، يقول لك المدرس بتاعها عشان ياخدوا الحصة كويس، درس ايه ده؟ قعدت ادور، قلت لواحد مرة قلت له يا ابني انت خليتنا، قلت يمكن انا ما اتعلمش حاجة، قعدت ادور في ايات المحرمات، ادور على قولكم فيه ومدرسين بناتكم، ما لقيتش الكلام ده. ايه يعني المدرس يعني يا اخو؟ تعلب قاعد معاها وانت ما انتش دريان، مالكش لازمه وقاعد بره، مش عارف انا ايه ده، لا ادري يعني مين اللي قال كده، الكلام ده جبناه منين ودخل علينا ازاي؟ دي كارثه بكل المستويات، كل المصائب بتحدث من هذا، كل المصائب بتحدث من هذا التشيب الذي وصل اليه المسلمون. فدي النتيجه، بتعلم الاباء وتصحيهم ان مسألة ان خطيب يختلف خطيبته دي مسألة لا تتكرر في بيت مسلم باي حال من الاحوال. طيب بيقول لي طبعا اريد ان اصحح الخطأ، الزواج ما فيها كلام، الزواج وهي دي تبتك الى الله، يعني اتوب كيف اتوب الى الله؟ اصلح نفسك تزوجها ان شاء الله. بيقول لي وما حكم الزواج بهذه الفتاة بعدما حدث معها؟ حكم واجب عليك، واجب عليك. حكمه ايه؟ حكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحرام لا يمنع حلالا، مش ده خلاص، لا لابد ان تتزوج بيها. وده اللي سئل ابن عباس عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، قال اوله سفاح واخره نكاح، فانهي بالطريقة الصحيحة ان لابد من زواجها ان شاء الله تعالى. خليش الشيطان يضحك عليك ويقول لك اه ما دام اديتك يبقى كانت ممكن تدي لغيرك وتبقى متسيبه وما تنفعكش، كل ده كلام شاطئ افساد، وهي مش جزاءها انها خابت واسلمتك نفسها انك انت تتركها، لا يبقى لابد ان انت تصلح مع افسادك. وتتزوجها. زعلان قوي بتقول لي طب اقول ايه واحنا ابوها يقعد في عقد الزواج يقول اني ازوجك ابنتي البكر البكر الراشي. لا ما تتلككش بالكلمة دي، يقول اللي يقوله، المهم اللي انت عارف اللي فيها وخلاص تتزوج، ما فيش اي مشكلة ان شاء الله تعالى. فبيقول لي طبعا انا عايز اعرف الخطبة والنصيحة والاولياء الامور. انا قلت لك الخطبة وعد بالزواج بس، ولا يحل لك الا رؤية الوجه بس، وشفت الوجه وطمنت يا سيدي كما تقول البضاعة عجبتك يلا روح بقى جاهز نفسك عشان تحمل وتشيل يلا. ونصيحتي ليكم ما تشددوش العملية، يعني برضو دي من ضمن مصائب اولياء الامور، من ضمن مصائب اولياء الامور اليوم والله، ان عايز الشاب يجي يبتدي له من البرج من فوق. يا ابني عايزين شبكة 3000 جنيه، يا ابني لسه متخرج امبارح، اتق الله فيه وفي نفسك. وعايزين مش عارف ثلاث اوض، وعايزين مش عارف ايه، وعايزين ايه. قلت لهم جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا لي جبناه من عند ليلى نظمي. يا الله ما بتقول مش عارف ايه، يا الفيديو في الجهاز ينأجل الجواز، هو ده مذهبها. فانتوا ماشيين على ايه يعني؟ مش فاهم يعني، هو ده اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي؟ بسم الله ما شاء الله. فالاسلام مش كده خالص، والاسلام رفق بالشباب، رفق بالشباب. وانتوا اللي بتوصلوا الشباب والفتيات لكده. بص لا النهارده شباب والله 37 و38 سنة، وانا بقسم بالله على هذا 47 سنة ولسه متجوزش، وخاطب بقاله 6 سنين. انا ليه ابن عم كده 6 سنين؟ تعمل ايه يا ابني 6 سنين؟ انت نفس حكا المجاهز جاهز ايه؟ ما هم طالبين وطالبين وطالبين وطالبين، طمع وفراغة عين وسفاهة. يعني هي الملخص كده، وصلة سفيهة على طول كده سفيهة. انطلب من الشاب يبتدي ازاي يا راجل؟ ده امرأة قامت تاهب نفسها للنبي، وهبت لك نفسي قال لا حاجة تجيبي. قام صحابي الحديث صحيح البخاري، زوجني يا رسول الله، قال لا له التمس لها شيئا. مش نحط بنود وشروط ولازم يجيب ويجيب البيت، واللي هيروح يشوف الشقة بقت عنطبة وغرور وشغل شياطين شياطين. ايه اللي هيروح يشوف الشقة اللي بتقطعوا على الحصيرة ولا بالبجور؟ الله يرحم اهالينا، الله يرحم اهالينا، وبالطش وكانوا بيعمروا بيوت وكانوا بني ادمين. اما دلوقتي عنطفة كدابة وفراغة عين وطمع دنيا وجهل من الاباء، خلاص عمالين نغلق في ابواب الزواج للشباب، وابواب الزنا مفتحة على مصراعيها مفتحة على مصراعيها. وانا اسف لما جاني اخ خريج كلية حقوق خرج بقى له 4 سنين بيقول لي يعني بلغ السيل الزبا، خلاص كل طفح مش قادر امسك نفسي. قال لي انا بعمل حاجه وما اعرفش ذنبي عند الله ايه، يا اما تتصرفوا انتوا فيا. قال انا مش قادر اتحكم بنفسي. ولما رحت علشان اتجوز لقيت العمليه هتكلفني 30,000، فعلى ايه؟ كل يوم بركب اتوبيس زحمه بربع جنيه. افهم انت بقى اللي وراك كده. والله هذا حدث، من المتسبب في هذا؟ والله دعوتها من قلبي، قلت له اسأل الله يا ابني كل اب يعقد الزواج في وجه شاب يجيله ربنا يخرب بيته يفقره من اوسع ابواب الفقر. بتعمل ده حرام، شاب يبتدي حياته. وطبعا ما تقولش ده سليمان منفعل ليه من مش قاعد يتجوز، الحمد لله متجوز وقاعد عيال هجوزهم ان شاء الله خلاص. لكن ده شرع ودين. النبي قال له كده، قال له التمس لها شيئا. انتوا بقى لازم 3 فرد غوايش، الدبله مش عارف ايه، الايه ايه، والفستان ايه، اصل الناس لازم تيجي وتتفرج. فيبص لها نفسه شبكه وفستان وفرح ومنظره، هتدخله في 7-8 آلاف جنيه بس علشان يبقى اسمه خطيبها. بعد كده تقل ورا بقى العفش وبتحارب بقى، واحنا حضرت مشكلة. والله يا راجل شاب يخش يوم الخميس وجايين ليوم التلات عايز يطلع وعقد قوان. ليه يا ابني؟ الله يستهلك الحال. ليه؟ لما ضع يفرش الشقة فبيطلع الفوط بيقول لي لقيتهم ست فوط بس هم قايلين لي هم 12 فوط. يا يجيبوا الستة الباقيين يا الجوازة دي مش هتتم. طبعا انا بقيت مستغرب ايه الكلام ده؟ يعني هتطلع عشان ست فوط اجيبهم لك انا؟ قال لا هو اللي جابهم على ابوه. طب ليه يا ابني؟ فلما طبعا لقيت سار جدا وهديت طب سيبونا لوحدنا شويه. فقعد ايه يا عم؟ الله يخرب بيت عشان ست فوط؟ قال لي والله ما انا ست فوط المع بيهم بزمتي. امال ايه الحكايه؟ قال بس زي ما هم قطموا وسطي وكل حاجه اشترطوها عليا وقفوا لي على قدم وساق انا كمان لازم اقطم وسطهم. بقت حرب. بقت حرب. بس جواز بقت هي كده. بقت هي كده. وده نتيجة جهل متفشي بينا. وطبعا كل واحد عايز يبص يقول لك بنت فلان انا دخل بنتي يا قال واللي هيجوا يتفرجوا واللي هيجوا يقولوا واللي هيجوا واللي هيجوا واللي هيجوا واللي هيجوا واللي هيجوا واللي هيجوا. يا اخي اتقي الله. هتروح من ربنا فين؟ هتروح من ربنا فين؟ تحسبها بعقلك. شاب لسه متخرج عايز منه ايه؟ فهيبقى حاجه من الاثنين، يا حرامي يا حرام. ها ما لهمش تالت. هجيب لك 30,000 و40,000 منين يا ابني عشان يعمل اللي انت عايزه كله؟ شوف الشقه الوحيده اليوم النهارده وفي شغل. لازم تذكر المقادر، لازم تذكر المقادر. شوف النبي قال التابس لها شيئا. راح الراجل ودور وبحث وعاد ما وجدت لها شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. تبسيط الزواج. وده الاصل ان كل ما يجي لك الشاب قول له انا عايز ثلاث برد غوايش يقول لك ما معيش. خلاص يا ابني خليهم اثنين مقدار، خليهم فرد مقدار. خلاص يا عم كفايه الدين. هو ده الاصل انك مش تعقد بشويه يقول لك اثنين تقول له لا اربعه بلاش. جهل. تبسيط لا بأجل شيء أفضل. تمس ولو خاتما من حديد. راح الرجل وجي ما معاوش حتى الحديد. قال لم أجد خاتما من حديد. تنزل معاه شوف إمكانياته إيه. المهم تختار راجل، تختار راجل، مش تروح تختار بنك بعد كده بضربها بالجزمة وضربك بالجزمة ويبيعها اللي جابهولها ويوريها الويل. ده جهل. فاختار راجل. فالنبي قال له كده مفيش. قال له أمعك شيء من القرآن؟ قال معي كذا وكذا وكذا وكذا. قال علمها ما معك من القرآن فهو مهرها. انت عارف احسن بيت واغنى بيت بعد كده كان في العرب؟ كان بيت المرأة دي. وتحقق فيهما قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. انت بتجوز وبتروح تقول مش عارف ايه ربنا بيسألك ويسألهم عشان نيتك السودة وعملك الاسود. سبحان الله. فيش قال له القرآن علمها اللي معاكم القرآن. طب انا بتخيل كده ده لما انا كان شقة خلاص. انا بتخيل بقى جالك شاب طبعا بيبقى قاطع الكوت على ده ما يجيبش شقه دي مش سهله. السلام عليكم عم انا عندي شقه وان شاء الله يعني على قد امكانياتي. وطيب يا ابني هتجيب لها ايه ولا تعمل لها؟ يقول لك الحمد لله انا احفظ القران كله. عارف ده راح حصل في بيت المسلمين دلوقتي تعملوا فيه ايه؟ اللي بيقول عليهم مسلمين يعني اعملوا فيه ايه؟ ها يا ريت هيبلغوا عامل دي بسيطه كانوا ريحوه. القعده جوه احسن من بره. واحد استريح بالبلاوي. كانوا ريحوه. القليل لما ضربوه علقه ولا فعلوا فيه الافاعيل. جهل متفشي. جهل قمه الجهل. فاقول لكم كده اتقوا الله في بناتكم ان ده بيعود على بناتكم برضه. ان البنت طبعا عماله تلاقي الباب تتقفل كل ما يجي واحد ليها ابوها يقعد يقول له مش عارف ايه وامها تقول له مش عارف ايه يمشي. فالنتيجه هتعمل ايه؟ والاعلام طبعا شغال على